ما سموش العزة من العزيز، ما سموش مناه من المنان، يبقى الحاجه في اسماء الله ولا لا؟ يبقى لله الاسماء الحسنى اللي تسمعه منه هو. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: اسالك بكل اسم هو لك، سميت بنا انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. يبقى اذا الاسماء اللي ربنا يبقى وضعها لايه؟ نفس، لانها ما تتعرفش بالايه. فاذا نظرت الى الاوصاف تقوم تقول الاوصاف المبدعه للخلق لازم دي تنعرف بكده، تقول ده اللي خلق الكون ده قادر يا اخي، عمل الحكايه دي ازاي؟ ده احنا عشان مصباح واحد نشوف بنعمل فيه ايه، وتتعمل مصانع ايه، ومعامل ايه، وغرابه ايه، وطاقات ايه، ورمل نعمله ازاز، وازاز نفرغه من الهواء، شغلانه. وبعد ذلك يبقى عمرها قد ايه دي؟ شويه بسيطه كده وتروح مفرغه. طب امال الشمس اللي عماله منور منور الدنيا دي كلها، ولا قطع سيار ولا مصنع ولا مش عارف. يبقى تقول ده قاهر، ده وكل حاجه بحكمه، الكواكب عماله تصير كده ببعضها وكل واحد بفلك ولا بيصطدموش، يبقى دليل على ان معموله ميزان بحكمه ولا لا. يبقى اذا الصفات تستطيع ان تدركها بالعقل، انما ما جعل اسما ما تستطيعش تدركه بالايه؟ بالعقل. مين اللي يقول عليه؟ هو يقول على نفسه: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بس. الحق سبحانه وتعالى يريد من خلقه دائما أن يذكروه، لأنه هو الرب الذي خلق من علم وأمدهم من عدو وصانهم بقيومية، قيومية اللي موجودة لله. يبقى إذن لما أديلك أي حاجة افتكر أسماء الله الحسنى، وبعد ذلك نادي الله بها. عايز تتقرب الى الله مش تناديه بالاسم اللي هو وضع لنفسه، لازم اللي وضع لنفسه هو اللي تقول له عليه، لان ده هو اللي علم على ايه. الاسماء دي فيه صفات وصلت الى مرتبه الاسماء، وفي اسماء تدل على مجموع الصفات. اذا قلنا مثلا زيد، نقوم نعرف ان الاسم ده علم على الشخص ده، اسمه زيد، وبدل له صفات كتير. هو تاجر، تاجر وعالم له في العلم، وشجاع ويفهم في الهندسه كويس. نقوم نقدر نجيب له صفات تدل في قلب الذات ايه؟ في قلب الذات دي. انما الاسم العلم اللي مش هيشترك وياه حد فيه هو ده الاسم اللي هو زيد، لكن الصفات التانيه يمكن غيره اياه شركة. فما دام الحق سبحانه وتعالى له الأسماء، نقوم نقول له الأسماء نوعان: أسماء تدل على ذات الله، ذات مجردة عن أي شيء، ما لناش دعوة، اسمه الله، ولذلك اسم الذات هو إيه؟ الله. لكن في صفات لله ده: الرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن والمؤمن، دي اسمها صفات، بس صفات ارتقت في السمو والعلو، لان ما بيش اعلى منها، حتى اصبحت اذا اطلقت لا تنصرف الا لله. فلما اطلقت على الله اطلاق الكمال الاعلى بقت اسمها اسماء. تقول فلان غني، مش صعب تقول فلان غني وفلان كريم وفلان حكيم، انما تقول الغني على اطلاقه الله، بقت وصلت للايه؟ والاسماء ادي اسم الذات الله. اسماء اللي هي نشأة من صفات مبالغه في العلو فيها لانه الاكمل فيها، هي صفات في الاصل لها متعلقات فعليه، ودي نوعين اثنين. نوع يطلق على الله منها اسم ومقابله، ونوع يطلق عليه الاسم ولا يطلق عليه المقابل. نجيب حاجات شبيهه في الاشتقاق، مثلا في غني وفيه مغني ولا لا؟ اهي غني صفه ذات، ذاته غني قبل ان يوجد من يغني، انما مغني وجدت بعد ايه؟ بعد وجود اللي هيغنيه. طيب هل نجيب لها المقابل؟ هو غني في ذاته، غني في ذاته، حي في ذاته، ومحيي لغيره،